بتاعته. أخونا كان لي سؤال مؤجل أول واحد. بس صراحتك كنت اللي عرفه في علم الحديث اللي هو صحابة كلهم عدول يعني انتهت سنة إلى صحابي. ما هو عدول في مصطلح الحديث ده مصطلح اصطلاح يعني. يعني ايه اصطلاح؟ يعني ده حادث يعني احنا اللي حطيناه. ان هو الصحابي لا يكذب فيما يروي عن النبي. يعني مش ممكن يكذب، ممكن يغلط تمام بس ما يكذبش، هو عدل في الرواية. لكن يشرب الخمر ممكن، في من البدرين من شرب الخمر. العدالة ده مصطلح حادث في علم الحديث، اللي هو ان الصحابي لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ ما يقولش النبي قال كذا وهو ما قالش، لا ما يقولش كده ابدا خلاص. لكن هو في كأحد الناس قد يقع في الصغائر بل في الكبائر ممكن. خلاص طيب تفضل. لا طبعا على حق، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من امتي 70,000 يدخلون الجنه بلا حساب ولا عذاب. خلاص فسيدنا عكاشة قال له ايه؟ ادعو الله لي ان اكون منهم، فقال انت منهم. فقام لواحد تاني قال له ادعو لي، فقال له لا سبقك بها عكاشة. الحديث من حسن طبعا من رحمات الله عز وجل لهذه الامه ان هناك 70,000 من هذه الامه يدخلون الجنه بالحساب والعذاب، يعني لا يقف للحساب، يعني يرفع عنه الموقف، حتى ان الله عز وجل هو الله عز وجل لن يحاسب المؤمنين الا حساب يسير، اصلا من نوقش الحساب عذب. حديث النبي لعائشة ان الله عز وجل الناس، الله عز وجل ان نكون منه، يعني ان الله عز وجل اذا فقط هيعاتب الناس اللي هو المؤمنين، اما اذا الله عز وجل ناقش احد عذبه في الحساب. خلاص فالسؤال ده السؤال الصحابه، لا في ناس مش هتستقل اصلا، لن يقف حتى هذا الموقف، موقف العتاب ده مش هيقف. خلاص مع كل واحد من 70,000 70,000 ودي بشارات الام، يعني اضربي 70,000 70,000 حديثين في صحيح، يعني ده صحيح أبو صحيح أنه 70,000 ده الأصل، وقد زاد الله عز وجل نبيه أن لكل واحد من مع الواحد من 70,000 70,000 خلاص يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، يعني لا يقف الموقف، ما يتسئلش. زي وعلى رأسهم المجاهدين في سبيل الله، والله عز وجل أعلم بمن يجاهد في سبيل، أن المجاهدون يمضون إلى الجنة فالملائكة توقفهم فيقولون لا الناس في الحساب تتحسب الأول وبعد كده تيجي، فيقول وعلى ما نحاسب قد كانت سيوفنا على عواتقنا، فيفتح لهم فيقيلون في الجنة 40,000 سنة والناس في الحساب. وده يخش ما يا ماشي انتوا تسئلوا، طب انا هتسئل عليك، اما هذا فقد كان سيفه على عاتقي. سؤالك واضح؟ تفضل. انهم هم حملة الدين، يعني الصورة الوحيدة الصادقة عن مراد الله عز وجل من خلقه كانت هي النبي صلى الله عليه وسلم. فبما أن ليس جميع الناس رأى محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى القرآن، طب القرآن ده من جمعه؟ الصحابة. فإحنا عندنا الصحابة وتأمين الصحابة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعله وأمره ونهيه وتقريره وسكوته، كل ده هم دول الصحابة. فإحنا دل عشان كده بنقول مجملهم كلهم على بعض. الحديث لا يصح بس المعنى صحيح. أصحابي كان نجوم كده بالنص ده ما ظنوش صح، لكن إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم نجوم يهتدى بهم فالمعنى صحيح، لكن إحنا بنتكلم نص النبي، هل نص على ذلك؟ هقول ما هو عشان بقولك الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النص. سيدنا حاطب ده بدري بالضبط. احنا بقى كناس لما نيجي نتكلم بقى عنه، هل برضه دي مشتركه يعني في الكلام؟ السؤال ده كويس جدا. لما اجي انا اتكلم مثلا عن صحابي فاقول ان في صحابي شرب الخمر او زنا، انا وانا بقول ده من جواه مكشوف جدا. ليه؟ مش مكشوف ان هو عمل كده، والا كان رب العزه لما رب العزه نزل القران وقال اللي يزني يعمل كده، اكيد اللي هيزني ده ايه؟ اكيد صحابي. اكيد صحابي لانه هو القران نزل فيهم، فاللي هيجيله اللي يجلده النبي اللي هيجلده واللي هيشهد وبتاع ده كلهم صحاب. فالقران ده نزل مش مجموعه من الملائكه. انا ليه بقى مكسوف؟ انا بتكلم عن واحد سمي له ذنب وسمي له الكفاره وقد غفر الله له، وانا قاعد كده ما اعرفش انا فين. خلاص فهو ده اللي هو انت بتتكلم. عشان كده لما واحد من اهل الحديث كان تخصصه اهل الرجال، يعني بيتسئل فلان يقول ثق ضعيف بتاع في الرواه حاشا الصحابه، فبيقول له فراح عد عليه سامعه بيتكلم في ناس صالحين

في الجاهلية، ودي جزء من صفات الصحابة. لو احنا دي حاجة مهمة جدا، احنا واحنا بنتكلم عن مناقب الصحابة وخصائصهم وبتاع، في حاجة مهمة جدا جدا جدا جدا يجب الانتباه اليه، وهي احنا حاليا لو حد واحد تقول له تحب تطلع ابنك زي الصحابة، فالرد في الاجمال يقول ايه؟ طبعا. خلاص هنا بقى السؤال بقى، طب ما انا نفسي اطلعه زي الصحابة، طب الصحابي ده كان ايه بالظبط؟ هنا المفاجأة، هنا الفوائد، ان معظم الصحابة او معظم كبار الصحابة، كبار يعني في السن او السابقين الاسلام وبتاع، معظم الوقت اللي قضوه في الجاهلية اكبر من الوقت اللي قضوه في الاسلام. يعني سيدنا ابو بكر الصديق قعد، هو اسلم وعنده 38 سنة، خلاص 38 سنة غير مسلم. فابو بكر اللي تلقى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وامن به ولم يتلجلج وجاهد معه كل ده 38 سنة كافر او في جاهلي، على حسب، في صحابه لا كان بيعبد اصنام، وكان في صحابه زي ابو بكر الصديق لا مبرأ من ده. خلاص طيب هنا السؤال، يبقى الجزء الجاهليه ده يلزمني؟ الاجابه يلزمني. ليه؟ لانه جزء مما تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم هو يخبر هؤلاء الصحابه، قال لهم يعني الناس معادن، فخيارهم في الاسلام، خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام. خلاص، فانا المعادن دي انا لازم اعرف الناس دي كان شكلها ايه، فلازم اعرف المعدن اللي هو معدينه في الجاهلية ده كان شكله ايه. ده واحد. اثنين، اني انا حاليا لو واحد مسلم بعرض عليه الاسلام او طفل عايز اربيه عن الاسلام، فيقول لك والله احنا عايزين نخليه يلعب رياضة ويتعلم خيل ويجاهد ونعلمه رمي النبي ما جاش للصحابة قال له بص الاسلام في جهاد تتدرب بقى، مفيش كده. ليه؟ الصحابي ده كان عربي، عربي يعني ايه؟ يعني فصيح، القرآن نزل بلسان هذا الرجل، فما تعلمش العربية ولا حاجة. اثنين، كان اصلا رجل حرب ويركب الخيل ويجاهد وكذا، الاشياء اللي امره قال له تزكي، ما قالوش تتاجر ازاي، يعني فيش كورس اقتصاد، لا انت تزكي ازاي. فهو الصحابي ده كان مكتمل قبل مجيء الاسلام، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان واضح جدا بيقول ايه، انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق او مكارم الاخلاق. طب اتمم دي يعني ايه؟ في اصل، الاصل ده هو ايه؟ ما لازم تعرفه عشان تبني عليه. يعني في واحد يقول لك ايه، والله النساء امروا بالحجاب، ايه اللي تقدر تعرفه في الاسلام؟ وصف الحجاب في الاسلام او شروطه لو ما كانش لوصف دقيق. طيب هم كانوا بيلبسوا ايه في الجاهلية عشان نعرف عاداتهم؟ ليه؟ لان احنا دايما حاليا عندنا نزاع كبير جدا في ايه؟ في شكل الحاجة وتتعمل بها ايه؟ يعني شكل الحاجة، خلاص انا مثلا عرفت ان النبي كان مطول ده، خلاص اطول، خلاص؟ ايوه، الناس بقى كان بتعمل ايه بدقونها زمان؟ يعني اليومي بيحلقوها ما بيحلقوهاش، بيدهنوها ما بيدهنوهاش، بيسرحوها ما بيسرحوهاش، لو بيسرحوها حطوا عليها حاجة بيحطوا عليها ايه، ده كله داخل فين؟ في معرفة حياة العرب قبل الاسلام. طب العرب كان بتحارب ازاي؟ كانوا بتعاهد ازاي؟ كان بتحالف ازاي؟ مش ممكن افهم النبي عمل ايه في السرايا والغزوات وكذا الا لما اعرف ايه؟ فانا نفس الحكاية، ابو بكر الصديق ده اللي انا عايز اتأمل في سيرته، والخليفة الراشد وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم واكثر اهل الاسلام ايمانا وكذا، ده 38 سنة في الجاهلية، 38 سنة يعني اتعلم عربي واتجوز اتجوز وخلف حتى في الجاهلية. خلاص، فانا عايز اعرف مين ابو بكر الصديق ده فين في الجاهلية. فانا موضوع الجاهلية ده يلزمني مع كل الصحابة، مع كل صحابة. عشان كده احنا بنقول ايه، مع احوال العرب في الجاهلية من صميم المعرفة بالإسلام. ليه؟ أنا عايز النبي صلى الله عليه وسلم قعد 40 سنة قبل النبوة، أنا عايز أعرف الأربعين سنة دول كان فيهم إيه؟ المجتمع اللي جاله النبي صلى الله عليه وسلم ده يدعوه، المجتمع اللي كان بيفكر إزاي؟ خلاص؟ ليه أمروا بهذه الأوامر ولم يؤمروا بغيرها؟ ليه نهوا عن هذه النواهي ولم ينهوا بغيرها؟ وهكذا، أنا عايز أعرف هم كانوا بيعملوا إيه؟ ليه؟ عشان أعرف أميز لما أجي أنا حالياً أعيد مخاطبة الناس بالإسلام، أعرف إيه اللي كانوا خطبوا به بسبب وضعهم وقتها، وممكن يكون ده مش وضعي، فممكن يكون ده كان له علاقة بس بوضعهم دلوقتي، ده مهم جدا. إيه الحاجات اللي أنا دلوقتي حاسس بحيرة شديدة جدا لأن أنا مش عارف هم عملوها إزاي؟ يعني أقول لك سيدنا خالد الوليد راح وفتحات العراق وكذا، طب خالد الوليد ده اتدرب فين؟ معرفش. طب خبرته العسكرية جابها منين؟ معرفش. طب هو كان ما عرفش ولا اي حاجه عنه تكوينه الا لو عرفت ايه، جاهلية خالد بن الوليد، لانه في الاسلام دخل قائد على طول، فانا في الاسلام مش يعني انا اعرف مناقبه فضائله افعاله. طب هو عمل كده ازاي؟ وصل كده ازاي؟ يعني انا عايز اخلي طفل زي خالد بن الوليد، والله ارجع ادرس الجاهليه، انا اللي عايزه لما اسلم ما اشوفه وهو كافر وبعد كده اشوفه بقى ايه

وده حاجة مهمة جدا، ان الشيعة دائما يصوروا العلاقة، جزء من تصور الشيعة عن الصحابة وكذا هو تصور عجمي. عشان كده احنا بنقول معرفة جاهلية العرب تعصم المرء من الوقوع من الكفر في الكفر احيانا. ليه؟ في بعض الشبهات يقولها مسلم عجمي يعني فارسي بتاع لا يقول بهذه الشبهة ابدا رجل عربي او يعرف تاريخ العرب، لا دي ولا دي ما يقولهاش ابدا. ليه؟ لان تاريخ العرب زي مثلا اقول له ايه الصيب بتاع فهم راودوه على امرأته فهو خوفا منهم فمش لا يصدق هذه الرواية عربي ابدا. ليه؟ العربي كان يقاتل بالاربعين سنة عشان ناقة مش عشان عرضه، عشان ناقة خلاص. واحد يقول لك الصغول الفخاف وبتاع، طب بنو هاشم اللي دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شعب المطلب ثلاث سنوات وهم كفار، يعني من اللي دخل معهم ناس على غير دين النبي وعلى رأس عم النبي صلى الله عليه وسلم ومات على غير الإسلام خلاص. طب ما دخل ليه مع الشيعة؟ يقول لك حتى لا تحدث الناس انه ترك ابن اخيه، فلا يتحدث بامور معينة متعلقة بالزواج والنساء والبغض والكره ومواقف الصحابة من بعض او ان هم كانوا شايلين من بعض او مش عارف ايه، الا رجل لا يعرف اخلاق العرب قبل ايه في الاسلام خلاص. فمن من العلاقات المهم جدا ان انتوا تعرفوها، تعرفوا حاجة عنها وتعرفوا عنها بشكل موسع ان شاء الله بعد الدورة لما تقرأوا قراءات موسعة شوية، علاقات الصحابة ابو بكر بعلي، عمر بعلي، عثمان بعلي، الصحابة اجمالا بآل البيت، معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه مع آل البيت سيدنا حسن الحسين وابنائه. ليه؟ لان ده جزء من تصور العلاقة اللي مبني عليها خلاف بعد كده طائفي وعقدي يصل احيانا الى الرمي بالكفر او التفسيق او التبديع خلاص. فسيدنا ابو بكر الصديق تزوج سيدة اسماء له منها محمد، محمد ده ربيب علي يعني الربيب اللي هو تربى في حجره وليس منه يعني مش مش مش مش ابنه من صلبه يعني خلاص. وتزوج بعد كده يعني برضه امرأة تانية له منها ام كلثوم. ام كلثوم دي لم يرها ابو بكر الصديق يعني ولدت بعد وفاته، يعني هو بنى بامرأته وولدت بعد وفاته، وتزوجها سيدنا طلحة بن عبيد الله. لا ام كلثوم دي من الزوج من الرابعه، ممكن اجيبها لك دلوقتي بس مش فاكر الاسم. تمام. فاحنا سيدنا ابو بكر الصديق له ايه واحده بس تزوجها في الجاهليه وثلاثه في الاسلام، يعني الاولى في قتيله بنت العزه دي في الجاهليه، وبعد كده ام رومان، وبعد كده سيدة اسماء بنت عميس، وام كلثوم ام كلثوم دي ده كله في الايه في الاسلام. طيب سيدنا ابو بكر الصديق يعني جزء من اجل مناقب سيدنا ابو بكر الصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه انه ما عرض الاسلام على احد قط، ما عرض الاسلام على احد قط الا كان له احجام يعني تردد يفكر وبتاع الا ابو بكر الصديق. فلما اخبره النبي صلى الله عليه وسلم انه قد اوحي اليه صدقه، يعني قال له انت اي حاجه هتقولها انت صدق خلاص. حتى هو ده جزء من الصديقية، يعني احنا بنقول سيدنا ابو بكر الصديق هو اسمه عبد الله، كنيته ابو بكر، لقب احيانا يسموه عتيق خلاص، لكن كنية الاساسية بتاعته او يعني لا يذكر الا بها الصديق، واذا قيل الصديق انصرفت مباشرة لابو بكر الصديق بسبب ان هو فكرة التصديق الكامل بلا احجام. يعني قال له والله انا طلعت امبارح اعرج بها الى السماء، قال له صادق صادق صادق، اي حاجه قالها النبي صلى الله عليه وسلم قال له صادق. في الروايه الثانيه اللي هو قالوا له هو بيقول كده قال لو قال صادق اللي هو ايه لا. حتى دي حاجه مهمه جدا يا اخواننا، تصور سيدنا ابو بكر الصديق ان هو لم يصدق فقط بما راه ولا ما سمعه، ده هو تصور النبي صلى الله عليه وسلم عنه انه لو سمع كذا لصدقه. حديث مشهور جدا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيما أخبر أنه يعني بيخبر بقصص الأقوام السابقة أو بيضرب للصحابة مثال، فيقول رجل كان يركب بقرة ركب فوق بقرة ماشي بها يعني ضربها، فالتفت إلى البقرة وقالت له أنا لم أخلق لهذا، تقول له أنا ما اتخلقتش ده البقر لا يركب ده اللي بتركب إيه البغال والحمير والخيل عزكم الله. فالناس اللي قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم واحد قال له إيه قال له سبحان الله بقرة تتكلم يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر ولم يكون ثم يعني سيدنا أبو بكر وعمر مش قاعدين، بس بيقول له على فكرة أنا مؤمن ده واللي أنا ضامن يقينا إن هم لو قاعدين هيصدقوني أبو بكر وعمر دول اللي هم إيه. عشان كده سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لا أحصي لا أحصي، ما افتكرش كم مرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول

يظل السؤال عملتها ازاي؟ كسبتهم معركة. واحد يقول لك اصل هم كسبوا الروم معركة شرسة بقى فخضعت الروم بعد المعركة الشرسة. ليه فين القتال؟ يعني فرس دولة بحضارة ضخمة جدا، اكيد اكبر تعدادا بكتير جدا من العرب. فايه العربي ده؟ العرب دول كام واحد عشان هم يحكموا هذه البقعة الا بمعامل احنا بنسميه معامل اخر، اللي هو في حاجة حقيقة وقعت في قلوب الناس. اتنين، ان هؤلاء الناس ليس هذا من فعلهم، يعني ده مش من فعل الصحابة، لا ده حاجة تانية خالص، وده واضح جدا في سيرة سيدنا أبو بكر الصديق. تتمة الكلام أن سيدنا أبو بكر الصديق ظل مع النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر في كل وقت، في العسر واليسر والمنشط والمكره وكذا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه به تغلق جميع الخوخات إلا خوخة أبو بكر الصديق، ذكر أبو بكر الصديق، مناقب أبو بكر الصديق. حتى لما سيدنا عمرو بن العاص لما جاء أسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قلوب الناس، وكان عمرو بن العاص من آخر الناس اللي أسلموا، وكان يعني آذى النبي وقتله قبل ذلك، كان النبي يتألف قلبه فكان ينظر إليه عندما يتحدث. فسيدنا عمرو بن العاص وقر في قلبه أنه أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي باصص له على طول خلاص. فمرة جاء قال له يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له عائشة. فقال له لا من الرجال؟ قال أبوها. هنا حاجة مهم جدا، يعني فكرة إن هو إيه، من أحب الناس إليك؟ عائشة. طب مين أبوها؟ قال له طب مين تاني؟ عمر. فقال فسكت، قلت إيه يجعلني آخر الناس، أقعد أقول له قول لي ناس يقول لي ناس لغاية إيه ما هيجيبني ورا خالص. فسكت أحسن هجيبك ورا خالص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، لأن يعني إيه هيقول له في بتحب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى لم يتحرك في ده، لو من أحب الناس إليك؟ عايش؟ لا لا من الرجال أبوه. يعني إيه الموضوع واضح خلاص. فكان هذا حال أبو بكر الصديق، وكان حال أبو بكر الصديق مع الناس. يعني في واحد يقول لك إيه خلاص ربنا أعلى قدر وذكر أبو بكر الصديق، وكان ذا النبي صلى الله عليه وسلم. طب الناس بقى تعرف إيه عن أبو بكر الصديق؟ هنا بقى ده اللي يجرنا لكيف وقعت خلافة أبو بكر الصديق، لأنه كانت استخلاف أبو بكر الصديق كان شيء غريب في دنيا الناس، حتى هنقول إن الصحابة نفسهم استغربوا مبايعة أبو بكر الصديق. هنقول إزاي؟ سيدنا أبو بكر الصديق مرة اختلف مع واحد من الأنصار، والأنصار دول أصحاب البلد يعني هم بتوع المدينة، والمهاجرين اللي هو منهم أبو بكر الصديق القرشيين جايين ضيوف، فاختلفوا على أرض. واحنا قلنا ان احنا بنحب الصحابه عشان هم ملائكه ولا هم بني ادمين، ولكن الله عز وجل رفعهم قدر يعني كما شاء. عشان الثانيه دي خلاص. فابو بكر الصديق احتد على الراجل فسبه، يعني ابو بكر الصديق سب الراجل. فالانصاري لم يعني يرد الاساءه، لان ابو بكر ما شتموش عشان قدر ابو بكر. فابو بكر الصديق عاد الى الرجل فقال يعني سبني كما سبت؟ فقالوا لا لا سب. فابو بكر لا تشتمني. فقالوا لا. فقالوا اشكوك الى النبي، انا اروح اقول له ما رضيش يشتمني زي ما انا. فسيدنا ابو بكر الصديق لما انصرف فالانصار اجتمعوا حول هذا الانصاري، يعني يقولون سبحان الله يعني يسبك ثم يذهب ثم يغضب فيذهب الى، فقالوا انصدوا مش محدش يقعد يقف. فقال يلتفت ابو بكر الصديق فيراكم فيظن انكم تجتمعون عليه فيغضب فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضب الله عز وجل المتوالية دي. يعني هو أبو بكر هيغضب إن النبي هيغضب له، ربنا هيغضب له، هتودونا في داهية، امشي هو ده شتمني أنا خلاص سامحته ما خلاص. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا رسول الله كذا كذا كذا فسببته فلم يرد عليه، فقال غفر الله لك يا أبو غفر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر إيه بما قد وقع، أن النبي قد أن الله عز وجل قد غفر لأبو بكر الصديق خلاص. وأبو بكر الصديق لما تغاضب هو وعمر بن الخطاب رضي الله عنه فزعلوا من بعض، ونحن نحب الصحابة على أنهم بشر وليسوا معصومين وليسوا ملائكة ولا كذا، فاثنين زعلوا من بعض. فسيدنا أبو بكر الصديق راح لسيدنا عمر بن الخطاب قال له خلاص سامحني وبتاع، له لا أنت عملت حاجة ولا مش مسامح مش صفيلك يا أخي خلاص. فسيدنا أبو بكر الصديق راح للنبي صلى الله عليه وسلم يصلح بينه وبين عمر، عايز يقول له يعني أنت تشفع لي عند فلما ذهب أبو بكر الصديق راجع عمر نفسه فوجد أنه أثقل على أبو بكر الصديق، فقال إيه أتقبل عذره وكذا. فذهب إليه في البيت، أين أبو بكر؟ قالوا قد ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر راح يشوف إيه الموضوع خلاص. فالنبي أبو بكر الصديق لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال يا رسول الله فعل كذا وكذا، ويعني فهو بيكلمه يعني إيه قدم عمر بن الخطاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى عمر وهو يأتي، والنبي صلى الله عليه وسلم غضبان، وكان لا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الحق أو إذا يعني انتهكت شيء من محارم الله عز وجل خلاص.